قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.